الهم. يا مؤمنين بالسلام الحق ده الدم غصن الزيتون مذبوح غصن الزيتون مذبوح جنب الرضيع جنب الرضيع تحت الضمار في الطل طير النخيل لو